السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المذكور بكل لسان المذكور على كل لسان خلق الخلق ليعبدوه وأظهر لهم آياته ليعرفوه ويسر لهم طرق الوصول إليه ليصلوه فهو ذو العبد الفضل العظيم والخير الواسع العميم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كونوا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كونوا من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتنفرج الكروب بذكر الله يحصل النصر ويثبت الله القلب في مواطن الفزع. ولهذا أمر الله بذكره عند مقابلة الأعداء في الحرب فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها الناس إن ذكر الإنسان لربه يملأ قلبه سرورا ويكسو وجهه نورا ويذكره الله به. يقول الله تعالى في القرآن الكريم فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تذكرون. ويقول تعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه يقول سبحانه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت يعني أن الذاكر لله مثله مثل الحي والذي لا يذكر الله مثله مثل الميت. وسئل صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأمر من كان حاضرا عند الميت أن يلقن الميت إياها عند الموت حتى تكون آخر كلامه من الدنيا. وإن من أكبر ما يذكر الإنسان بها عند موته بهذه الكلمة عند موته أن يكون مكثرا لها في حياته. فإن من أكثر من شيء ألفه. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما أعظم هاتين الكلمتين فيهما هذه الأوصاف الثلاثة: خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. ولهذا ختم البخاري رحمه الله كتابه الجامع الصحيح بهذا الحديث العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. تجمع هذا الحديث إلى الحديث الذي قبله: من قال لا إله إلا الله 100 مرة لأجل أن تقول لا إله إلا الله 100 مرة تقولوها في أول النهار حتى تكون حرزا لكم من الشيطان يومكم ذلك، وتقول سبحان الله وبحمده في آخر النهار لأجل أن تغفر لكم ذنوبكم كلها التي عملتموها في هذا اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحق إلي مما طلعت عليه الشمس. 4 كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض ومغاربها. وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكتب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من دلسائه: كيف يكتب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة. فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من هذه المكاسب العظيمة من أعمال سهلة يسيرة. أكثروا من ذكر الله عز وجل بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ليكن ذكر الله تعالى في قلوبكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم. كونوا أيها المسلمون كونوا متذكرين دائما لعظمة الله وجلاله، كونوا متذكرين دائما لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، ففي كل شيء له آية تذكركم به وتبرهن على وحدانيته وعظمته وقدرته، وتخرج بها آثار رحمته وحكمته. اذكروا الله تعالى بألسنتكم بقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، واعلموا أن كل قول من الخير تريدون به وجه الله فهو من ذكر الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله، قراءة العلم ومذاكرته والبحث فيه من ذكر الله. كل قول يقربكم إلى الله عز وجل فهو من ذكر الله. اذكروا الله تعالى بجوارحكم بفعل الطاعات وترك المعاصي، فإن كل فعل أو ترك تقومون به طاعة لله وتقربا إليه فهو من ذكره. أكثروا من ذكر الله تعالى، ولا تكونوا ممن أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. أكثروا من ذكر الله قبل أن يحال بينكم وبينه، إما بالموت وإما بالعدل وإما بالحرمان منه عقوبة على غفلتكم. أيها المسلمون، لا يشغلنكم عن ذكر الله مال ولا بنون، فإنما المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات كل عمل صالح، وعلى رأسها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن ذكر الله غنيمة، ونسيانه والغفلة عن ذكره غرم وخسارة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم سرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. والسرة هي النفس والحرمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا في أهلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا من الذين اغتنموا أوقاتهم بالباقيات الصالحات. اللهم اعصمنا يا مولانا من الغفلة عن ذكرك، ومن التشاغل بما لا يقربنا إليك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد جازن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإن من أفضل ذكر الله عز وجل تلاوة كتابه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي من تلاه فله بكل حرف منه عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف واحد، ولكن الهمزة حرف، واللام حرف، والميم حرف. إذن فما أكثر خير هذا القرآن وما أعظم بركته أن يكون في الحرف الواحد منه عشر حسنات، وما أكثر الغافلين عن تلاوة القرآن. أكثر الناس لا يقرؤون القرآن إلا إذا كانوا في صلاتهم، ويقتصرون على قصار السور من غير مراعاة للسنة في ذلك، وإن هذا من الحرمان العظيم. إنه ينبغي للإنسان أن يرتب لنفسه كل يوم قراءة معينة يحافظ عليها حتى لا يدعها، وإذا غفل عنها في النهار قضاها قبل نومه، حتى تكون قراءته للقرآن الكريم منظمة لا تختل في يوم من الأيام، وبذلك يكون محافظا على كتاب الله، وتكون الصلة بينه وبين كتاب الله تعالى دائمة. تجده يتذكر هذا الحس الذي يقرأه من القرآن كل يوم، هل قرأه أم لم يقرأ، ويحرص عليه غاية الحرص. فلا تحرموا أنفسكم من تلاوة كلام ربكم الذي به صلاح قلوبكم ونورها وسعادة حياتكم وآخرتكم. أيها المسلمون، إن الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم نقله في تلك الخطبة، إنها كثيرة معروفة في الكتب الصحيحة المستفيضة، ولكنه يوجد كتيبات تكون في الجيب فيها أحاديث كثيرة ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي حددت بمئتين أو أكثر، ولا أعلم أن شيئا من الأذكار حدد بأكثر من مئة، ولكن هذه الكتيبات مأخوذة عن طريقة الصوفية التي لم تبن على كتاب الله ولا صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحذركم من هذه الكتيبات غاية التحذير، وأرجو من كان عنده شيء منها أن يعرضه على أهل العلم حتى يبينوا له ما هو صحيح منها وما ليس بصحيح. ومن ذلك على سبيل المثال كتاب عنوانه الدعاء المستجاب، ففيه من الأحاديث المكتوبة والموضوعة والبدع ما يستوجب أن يكون هذا الكتاب في أيدي طلبة العلم الذين يميزون بين الغث والسمين دون عامة الناس الذين لا يميزون. وليس هذا على سبيل الحق، بل هو على سبيل المثال فقط. والمهم أني أحب أن أنبهكم على أن تحذروا من مثل هذه الكتب حتى تعرضوها على أهل العلم ليبينوا لكم ما فيها من الصحيح وغيره، لتتعبدوا لله تعالى على بصيرة في دين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله،